بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء لإخلاصه لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف من أولها إلى آخرها. فأولا ابتلي بأخذه من أبيه وفراقه من أبيه وهو طفل صغير، وإلقائه في الجبن وهو البئر يريدون التخلص منه، ثم بعد إخراجه من الجبن بيع وصار رقيقا خادما عند ملك مصر، فلما بلغ شده واستوى كان جميلا، ألقى الله عليه الجمال الذي خصه به، فامرأة العزيز والنساء عادة تبتلى بالعشق وبالتعلق بالرجال، حكمي أنه عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة، انتقل من ابتلاء الجسم وابتلاء الشدة إلى الابتلاء بالنعمة، والابتلاء بالشهوة. امرأة العزيز حاولت معه، وامرأة ملك عندها من الرفاهية والجمال وما عندها ما ليس عند غيرها، تصنعت وغلقت الأبواب، طلبت منه مواقعتها، ولكنه أبى واستعاذ بالله. ألحت عليه تطلب منه ما تريد، ولكنه أبى وصمم، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لما رأى منها الإلحاح هرب يريد الخروج من الباب، لحقت به جرت وراءه يريد مساكه عن الخروج. صادف عند الباب أنه جاء زوجها، فلما رأت زوجها طلبت الدعوة عليه على يوسف عليه السلام، كذبت عليه، ودعت أنه هو الذي يراودها عن نفسه، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فهي ألقت التهمة والدعوة عليه، هذا من مكر النساء من كيدهن، ولكن الله بين الحق وبين كذبها بعلامة في قميصه، وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه فانشق بيدها من خلفه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، إذا يكذبها فشهد شاهد من أهلها وقال انظروا في الأمارة والعلامة، إن كان الشق من الأمام فهي صادقة أنه أقبل يريد وهذا دفعته تنشق ثوبه، وإن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق لأنها جذبته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. فأكذبها الله سبحانه وتعالى، تبين صدق يوسف عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. إخلاص يوسف لربه هو الذي فرج عنه عند الشدة، خلصه من هذه التهمة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري بذنبي إنك كنت من الخاطئين. ولكن الشاهد أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله جل وعلا خلصه ونجاه وصرف عنه السوء وهو تعلق بها عشقها، صرف ذلك عنه، والفحشاء وهي الوقوع في الزنا صرف الله عنه الأمرين، ثم علل سبحانه ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين. كلمة من عبادنا هنا هذه عبودية خاصة، عبودية خاصة ثناء عليه، وإلا كل الناس من عباد الله العبودية العامة، ولكن هذه كلمة ثنى عليه إنه من عبادنا المخلصين. بسبب إخلاصه لله عز وجل نجاه الله من هذه الشدة وهذه المحنة وهذه الكربة. هذا هو الشاهد منها، دل على أن من أخلص لله عز وجل إن الله ينجيه، إنه من عبادنا المخلصين. هذا تعليل عام، كل من أخلص لله عز وجل وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه وقت الشدائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام ذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها وهو العشق، ويصرف عنه الفحشاء لإخلاصه لله. وتعلق بالصور والنظر فيها والميل إليها سبب سبب للوقوع في الفحشاء. الله صرف عنه السبب والمسبب لأنه من عباد الله المخلصين. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله، يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله فإنه يحصل عنده ميل مع الفتن ومع، لكنه إذا ذاق حلاوة الإيمان والإخلاص لله فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى فتنة ولا إلى مناظر سوء ولا إلى لذة عاجلة شهوة حاضرة، وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب. هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج، كما حصل ليوسف عليه السلام في هذا الموقف الصعب. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الأمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم بين فائدة الصلاة فقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيب، هذه وسيلة، وأما الغاية فهي العبادة. وأقم الصلاة هي أعظم أنواع العبادة، لأن الصلاة تمتاز عن غيرها من العبادات في هاتين الميزتين: تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى الصلاة تنهى عن الوقوع في الفحشاء، لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما، تنهاه عن المنكر عموما، فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين، لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته. وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع نفسه ويكون مع هواه عن الفحشاء والمنكر. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية أعظم: ولذكر الله أكبر. الصلاة ذكر لله عز وجل، تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل وبالقلب وباللسان، والصلاة كلها ذكر لله عز وجل، والقلب والذكر يحيي القلب وينير القلب. العبد الذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة. أما من ضيع الصلوات الخمس فإنه يفقد هذه المزايا. لهذا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه، يتبع هواه. أما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحفظه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من كل شيء، والصلاة فيها ذكر لله عز وجل. الذكر يحيي القلب وينيره ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى. دل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير ومانعة له من الشر، مانعة له من الفحشاء والمنكر، ومربية له على ذكر الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. كما أن الصلاة أيضا فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنيا. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الصلاة عبادة عظيمة من رحمته سبحانه أنه شرعها لعباده المؤمنين وأوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم. أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد لها راحة هذا دليل على أنه لم يصلي الصلاة المطلوبة، فلم يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها، وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما يقولون، لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. نعم. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه. دفع للمكروه وهي الفحشاء والمنكر، هذا مكروه. نعم. وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله. وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله جل وعلا بالقول والعمل واللسان والقلب. نعم. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، أعلى درجة. نعم. وكلاهما عظيم لكن الأعمال تتفاوت. نعم. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة الله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه مقصود لغيره على سبيل التبع. نعم. ترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة، هذه وسيلة للغاية، والغاية هي عبادة الله له لا شريك له. نعم. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. نعم. الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته، هذا هو الأصل. فإن انحرف فإنما يكون هذا لسبب عارض، سبب عارض عرض له، إما التربية السيئة فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التربية السيئة تفسد الفطرة. وإما بأن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها، فهو يدفعها. الموفق يدفع هذه العوارض، هذه العوارض تعرض لكل أحد، ابتلاء وامتحان، لكن الموفق يدفعها بالعبادة، طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى في سورة الشمس: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم بالنفس، أقسم بالنفس لأن النفس من العجائب، فيها عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك. إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات، وهذا هو الغالب على نفوس البشر، وتقواها أو تكون تقية زكية تبتعد عن هذه العوارض، تتعلق بربها سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. من زكى نفسه، زكاها يعني طهرها وكملها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها بالمعاصي والذنوب، دنسها، دسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة. فالإنسان هو الذي يضع نفسه، هو الذي يضع نفسه إما في موضع الردع وإما في موضع الهدى. والإنسان حيث وضع نفسه، عليك برعاية نفسك، عليك برعاية نفسك وحفظها ومحافظة عليها، لا تطاوعها تجذبك إلى الشر، بل أنت امسك زمامها واجذبها إلى الخير، لأن قيادها بيدك. الله أسند إليك ذلك. قد أفلح من زكاها، أنت اللي تزكيها. قد خاب من دساها، أنت اللي تدسيها في أفعالك وتصرفاتك. نعم. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني بالطاعة. قد أفلح من تزكى، أي زكى نفسه للطاعة. تزكية النفس على قسمين: تزكية مأمور بها مطلوبة، وهي تزكيتها للطاعة والعبادة، وتزكية مذمومة، وهي مدح النفس والإعجاب بها. فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم لله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: قل للمؤمنين، قل أيها الرسول للمؤمنين، بلغهم عن الله جل وعلا، يغضوا من أبصارهم عن المحرمات، ولا تتبع بصرك النظر إلى الشهوات والمحرمات، لأن ذلك يجر عليك الوبال. فليحفظ. ولهذا قال يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأنهم يعني مطلوب منك أن تتغمض أو تحزم عيونك، المطلوب أنك تنظر ببصرك إلى ما تحتاج إلى النظر إليه، إلى طريقك، إلى الحوائج التي تريدها من المباحات، وإنما تغض عن المحرمات فقط، تغض بصرك عما حرم الله، تغض من أبصارهم من تبعيضهم. ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، وعدم غض البصر وسيلة لإضاعة الفرج والوقوع الفواحش. فالنظر بريد، النظر المحرم بريد إلى المعصية، وسهم مسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، سهم مسموم من سهام إبليس. والسهم لا بد له من إصابة، ماذا يصيب؟ يصيب قلبك، إذا أطلقته في الحرام أصاب قلبك مثل السهم الذي تطلقه من الرمية، يصيب قلبك فلا تطلقه، يجلب لقلبك الفساد والسفاه. وغضه عما حرم الله من المناظر المحرمة، النظر إلى النساء، النظر إلى المردان، النظر إلى الصور الفاتنة، وفي وقتنا النظر إلى الفضائيات التي فيها النساء وفيها الفتن، فيها عرض النساء متدرجات سافرات، ولا يختارون إلا أجمل النساء وأشب النساء لوسائل الإعلام لأجل الفتنة، لأجل فتنة من ينظر إليهن. فالمسلم يغض بصره عن هذه الأمور، وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد سيقع فيما حرم الله إن لم يغض بصره. قل للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون، أما المنافق والكافر هذا لا يقبل ولا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، أي أطهر، أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وليس هذا خاصا بالرجال بل للنساء أيضا. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن حفظ الفرج غض البصر، ومن حفظ الفرج الحجاب للمرأة، الحجاب للمرأة هذا من حفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. المرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم، وتحتجب عن الرجال، تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. هذه كلها وسائل، وسائل لحفظ الفروج. نعم. وقال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم، لما تكلم من تكلم بما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب الذي يريدون به أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام من الحديث، بعض المؤمنين الذين عندهم تغفيل أو استماع للمنافقين تكلموا معهم انطلع عليهم هذا الإفك والعياذ بالله. فالمؤمن يصون سمعه أيضا

قراءة الكتب والجرائد التي لا تخلو من صور النساء مع أني لا أنظر للصورة. وهل الابتعاد عنها بلا شك أنها أحسن للإنسان، ولو ابتليت جريدة ولا مجلة لتقرأ خبر فيها لا تنظر إلى الصورة ولا تتأمل فيها، اعتبرها غير موجودة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة حق عليها أن لا تشاهد التلفاز بسبب ظهور الرجال على هذا التلفاز؟ لا شك أن هذا أحسن لها، لأن المرأة ضعيفة، وإذا رأت الرجل بالتلفاز يعلمون أنهم تهيئون للظهور بالملابس الجميلة والمحسنات، والنساء ضعيفة، فكونها تبتعد عن النظر في التلفزيون لا شك أنه أفضل لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، السؤال هل هذا التفكير من أسباب عدم حفظ الفرج؟ التفكير قل من يسلم منه، مجرد التفكير في النفس قل من يسلم منه، لكن يقطع هذا التفكير، يقطع هذا التفكير ويتركه ثم ينساه بعد ذلك، لا يسترسل معه. وإن تمكن من الزواج من ابنة عمته تزوجه بما أحل الله عز وجل أو غيرها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الانترنت، وما رأيكم في من يقول إنه وسيلة دعوية أساسية وفضيلتكم يعلم أنه مجمع للشر كله، بل هو شر من القنوات الفضائية، التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ أنا لا أعرفه، لكن السائل شخص ما فيه في آخر السؤال، ما دام أنه أخبث من الفضائيات المسلم ينفر منه يبتعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التذلل أو الذل للعالم من أجل هل الذل للعالم من أجل أن يبذل له مزيدا من العلم الذي آتاه الله، هل هذا الأمر منهي عنه، وهل فيه عبودية لغير الله؟ هذا تأدب وليس هو من العبودية، من باب التأدب مع أهل العلم وأهل وكبار السن والوقار، هذا مطلوب أن الإنسان يقدرهم وأنه يجلهم على ما عندهم من العلم وكبار السن، ولا يعتبر هذا من العبودية، يعتبر من العبادة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، من العبادة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر في الدرس ذكر النظر إلى المرجان، فما المقصود بالمرجان وما السبب في عدم النظر إليهم ومجالستهم؟ ما أظن أحد منكم يجهل من هم المرجان، المرجان هم الصغار الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هؤلاء هم المرجان، فيهم فتنة، بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء، أشد فتنة من النساء، لأن الشيطان يزينهم أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والمعاصي، أم أن طلب العصمة هو للأنبياء فقط؟ العصمة المنع يا أخي، العصمة المنع، تطلب أن الله يمنعك من المعاصي، لو ما هي مثل عصمة الأنبياء، إن الله يمنعك منها ويبغضها إليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم ولي مصلحة عند أحد الأشخاص، وهذه المصلحة سوف تكون سببا بإذن الله في طلبي للعلم الشرعي، فهل يجوز لي أن أطلب هذه المصلحة من هذا الشخص موضحا له أنني طالب علم وأن هذه المصلحة سوف تعينني على الاستمرار في طلبه، أم أن هذا ينافي التوكل على الله؟ هذا من اتخاذ الأسباب، هذه الأسباب لا بد منها ولا ينافي ما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أن السؤال للحاجة أنه جائز، سؤال الناس للحاجة أنه جائز بقدر الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالجهاد الذي يكون بالمال؟ الجهاد الذي يكون بالمال شراء السلاح للمجاهدين وتجهيز الغازي لسبيل الله، هذا جهاد، جهاد بالمال، الإعانة على الجهاد بالمال، بالسلاح، بالرجال، بالعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل الجهاد الصحيح مع الفتن التي تساعد أهل التفجير وأهل التكفير، يقول هذا من الجهاد، هذا باطل، ما هو من الجهاد، هذا نقصد الجهاد الشرعي الذي يكون بقيادة ولي أمر المسلمين، يكون على بيت المال نقص أو ما فيه بيت مال أو ناقص، أنت تساهم وتسهم في إعداد المجاهدين. نعم. أبو فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل المال من حله ومن حرامه ثم تاب إلى الله من ذلك، هل يكون عليه شيء؟ نعم، يتخلص من الحرام، إذا كان عنده مال من حرام يتخلص منه لأن يضعه في مشاريع عامة تنفع الناس، وليس له بذلك أجر، وإنما هو من باب التخلص، مثل المال الذي ليس له مالك يوضع في منافع المسلمين مع التوبة إلى الله منه. نعم. يقول وإذا كان عليه مبلغ لأشخاص قد أخذها منهم بقصد فعل مشاريع خيرية كبناء المساجد، ماذا يصنع؟ هل عليه أن يعيدها لهم علما بأنه لا يجد الآن شيئا من المال، أم أن الله يتوب عليه إذا تاب من ذلك؟ هذه مصيبة يقع فيها بعض الناس أو بعض الجمعيات، أنها تأخذ الأموال من الناس بقصد أنها تضعها في مشاريع، ثم تضعف نفوسهم ولا يضعونها في مشاريع، يتملكونها أو يستهلكونها لحوائجهم. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذا يتوب إلى الله، يرد الأموال إلى مصارفها التي خصصت لها، إلى المساجد، إلى المشاريع التي خصصت لها. وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يكتبها دينا في ذمته، يكتبها دينا في ذمته، متى ما يسر الله عليه يرد هذه الأموال إلى مواضعها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإن قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما قال ومن يعصهما قال بئس خطيب القوم أنت أجعلتني لله ندا. هذا والله أعلم أجاب عنه العلماء بأن مقام الخطبة لا بد فيها من البيان، فلا تجمع ضمير الله مع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفهم منه أن الإنسان ما يعصي إلا إذا عصى الله ورسوله جميعا، وأما إذا عصى الرسول فلا يعتبر عاصيا لله، هذا المحذور من الجمع. بعض الناس يفهم من الجمع أنه ما تكون معصية إلا إذا كانت معصية لله ولرسوله معا، أما لو عصى الرسول وحده فلا تعتبر هذه معصية. هذا هو المحذور والله أعلم من النهي عن جمع الضميرين في الخطبة، لأن الخطبة يحضرها عامة الناس، يحضرها المتعلم والجاهل، ويحضرها يحتاج إلى تفسير وبيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الحرام إذا مات صاحبه فهل للورثة أن يأخذوه وهم يعلمون أنه مال حرام؟ لا، كانوا يعلمون أنه مال حرام فلا يجوز لهم أخذه، وليس هو مالا للميت، حرام ليس مالا للميت، لا يجوز لهم أخذه، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، المحكمة الشرعية. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المرأة يختلف عن الرجل في الحياة فكل له مجاله الذي خلق له؟ أشرت الآية التي بعدها يا إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول هذا معنى قوله شتى، نعم أي مختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالإخلاص الذي يكون فيه العبد ممتثلا لعبودية الله ويخلص العبد من الشدائد والكروبات؟ الإخلاص أن لا يكون للإنسان نية لغير الله، يعمل العمل وفيه نية لغير الله، إما طلب رياسة أو طلب مال أو طلب وظيفة أو طلب طمع، إنما يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الإخلاص. فإذا كان فيه نية أو قصد لغير الله هذا ليس مخلصا لله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة لدي 5 من الأولاد، وبسبب شدة آلام الولادة وعدم خروج المولود الأخير إلا بعملية قمت بإجراء عملية استئصال للرحم، وأنا الآن نادمة، فهل علي شيء؟ فات السؤال، لو كان السؤال قبل أن تقدمي على العملية لكان له مكان، أما الآن وقد عملت العملية فات السؤال ولا فائدة في الجواب الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تعمل امرأة محجبة في مدرسة كمعلمة للبنات، ولكن يوجد في هذه المدرسة بعض المعلمين الرجال، مع العلم أن هذه المعلمة لا يوجد منها تعامل مباشر مع هؤلاء الرجال؟ المدارس المختلطة يجنبها المرأة الصالحة لا تعمل بها، وكذلك يجتنبها الرجل الصالح، المدارس المختلطة بين الرجال والنساء المؤمن يتجنبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من صلى ثم فرغ من صلاته وبعد الصلاة وجد بقعة قدر الظفر عليها صمغ لم يصل الماء إلى الجلد في هذه البقعة، فهل عليه شيء؟ نعم، لا بد من إزالة الحائل وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة، لأنه بقي شيء من أعضاء وضوءه لم يصل إليها الماء فلم يصح وضوءه. نعم.

فإنما يطاف بها وتستقبل الصلاة، وأما التعلق بها فهذا لا أصل له، إنما الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل الطواف، كذلك الركن اليماني يستلم يعني يمسح ولا يقبل، وأما بقية أركان الكعبة أو جدرانها فلا تمس ولا يتعلق بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حدثه دائم توضأ للطواف بعد صلاة العصر وأذن لصلاة المغرب وهو في الشوط الخامس، فماذا يجب عليه؟ يكمل طوافه لأنه ما زال في العبادة، ما كمل يكمل الطواف ثم يطلع ويتوضأ ويصلي المغرب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد دعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر، السؤال هل من الجائز أن أقول اللهم أجرني ووالدي من النار؟ الحديث فيه مقال، ولكن من دعا الله بهذا الدعاء فلا يمنع من هذا، لأن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب وما فيه مصلحة للمسلم، لكن لا يبنى عليها أحكام من حلال أو حرام، وإنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ فقط. فيقول الإنسان هذا الذكر لكن لا يزيد على اللفظ الوارد، لا يزيد على اللفظ الوارد، وإذا أراد يدعو لوالديه أو لإخوانه المسلمين فيدعو لهم بغير هذه الصيغة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدر الله علي لحادث توفي على إثره رجل هندوسي، وقد تم دفع الدية وتقرير يقول وقد تم دفع الدية وتقرير المرور أن القتل خطأ، سؤاله هل علي صوم؟ نعم عليك صوم، لأن النفس حرم الله قتلها وأوجب الكفارة الدية والكفارة في قتل المعاهد والمستأمن، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وبعد السلام من صلاة العصر أستغفر الله 3 ثم أشرع في قراءة بعض الأحاديث على جماعة المسجد، فأتاني بعض الجماعة وقال دعنا نذكر الله بعد الصلاة في الذكر الوارد ثم ابتدأ في القراءة، فما التوجيه؟ يروحون ما يقعدون، يقعدون لما الصوم، ولكن يا أخي الأحاديث من ذكر الله، قراءة الأحاديث من ذكر الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطيت عائلة فقيرة عدد أفرادها 10 أعطيتهم طعاما، فهل يجزئ عن كفارة اليمين أم لا بد من التحقق من أن كل واحد قد أكل بعينه؟ لا يكفي، إذا كانوا 10 فقراء دفعتهم 15 كيلو لا يكفي هذا. نعم دفعت لهم جملة 15 كيلو كل واحد كيلو نصف.